إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستهل إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، الحديث عن بعض الأعلام في أمة الإسلام وبعض الأحداث الهامة التي مرت في تاريخ المسلمين. وستكون البداية إن شاء الله بالكلام على بعض الصحابة. سأختار شيئا من أو شيء من تراجم الصحابة، ثم شيء من تراجم التابعين، وهكذا من كل جيل اختاروا أنماطا قيمة مما له الأثر والقدم الصدق في أمة الإسلام. وحصة اليوم ستكون كالمقدمة لما بين يديها من الحصص مدة هذا الشهر. إذن ستكون الحصص، ستكون المجالس في التعريف ببعض الأعلام، في التعريف ببعض الأعلام من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والسلاطين والملوك الذين لهم قدم وصدق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الأحداث الهامة كبعض الغزوات أو بعض المعارك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالقادسية واليرموك وعين جالوت ومعركة شقحب وهكذا، ليطلع المسلم على تاريخه أو شيء على شيء من تاريخه، فلعله بذلك يرفع رأسه، ولعله بذلك يكون دافعاً للمضي قدماً في التمسك بهذا الدين، ولنعرف أن هؤلاء الأعلام ما ارتفعوا وما كانت لهم المكانة العالية في التاريخ، في التاريخ الإسلامي، إلا بتمسكهم بدين الله عز وجل، إلا بسبب هذا الدين. وكذلك الأحداث، الأحداث كانت لها من الأهمية في تاريخ المسلمين، ذلك أنها كانت معركة أو معارك من أجل إحقاق هذا الدين، وأملى عليهم هذا الدين تلك المعارك. الله عز وجل خلقنا وله غاية سبحانه وتعالى من وجود هذا الإنسان فيها على وجه هذه الأرض، وهو ما صرح به قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمثلنا على وجه هذه الأرض كمثل بيت فيه أثاث وفيه متاع، هذا البيت يريد صاحبه أن يكون مرتبا منظما، فيأمر من يدخله، من يدخل هذا البيت، أن يتركه منظما كما هو، وإن وجده يعني مبعثر الأثاث أن يرتبه، يرتب البيت هذا. أو إن شئت فقل مثلنا كمثل صاحب حديقة جنينة، فأمره صاحب الحديقة، جاء بالجنان وأمره بأن يرتب هذه الأشجار وأن ينقيها من الطفيليات وأن يحوض الأحواض وأن يسرب الماء إلى غير ذلك مما يعرفه أصحاب الصنعة. فأهل الإسلام مأمورون من لدن ربهم عز وجل أن يجعلوا هذا الكون على ترتيب الله عز وجل. أول بن يجب أن يستقر على وجه هذه الأرض أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحين يدخل إلى هذا الكون، يدخل المسلم يفتح عينيه على هذا العالم، فإن وجده مبعثرا ليس يعني الأمور ليست في مكانها، العبادة لا توجه لصاحبها وهو الله عز وجل، الأخلاق يعني مبتذلة، الظلم منتشر. يجب على المسلم أن يرجع الأمور إلى نصابها، هكذا أمره الله عز وجل. وهذا هذا الترتيب، هذا الأمر هو الرحمة، لأنهم إذا كانوا غير منظمين مبعثرين في عباداتهم في أخلاقهم في سلوكهم في أحكامهم في تعايشهم، هذا شقاء. وما نراه اليوم من شقاء الحروب والديكتاتورية والظلم، وهذا شقاء، هذا لأن هذا العالم غير مرتب الآن. فحين نرتب هذا العالم فقد حققنا رحمة الله أو استحققنا رحمة الله. ولذلك يقول الله عز وجل عن نبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي إلا لترجع الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها. لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى نضع حروب الإسلام في نصابها في مكانها. لا نتصور أن حروب أهل الإسلام، وأقول أهل الإسلام الذين تمثلوا الإسلام، مثلوا الإسلام حق يعني أصح تمثيل، قاموا بدين الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، أقصد هؤلاء، ليست حروبهم كحروب غيرهم، ليست كحروب الفرس مع الروم، ليست كحروب الفراعنة مع الإغريقيين، ليست كحروب الأوروبيين في العصور المتأخرة لما دخلوا بلاد الإسلام واستعمروهم ونهبوا خيرات، لا، ليس هذا. وإنما كانت حروبهم كما قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي ترجع المياه إلى مجاريها والأمور في نصابها ويرتب هذا العالم. قلت سأبدأ ب يعني تراجم بعض الصحابة، سأختار يعني من الصحابة أشهرهم بل أفضلهم. ومعروف أن عند المسلمين وخاصة أهل السنة أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبل ذلك نقول: ما هو من هو صحابي؟ متى يسمى الرجل أو المرأة صحابياً أو صحابية؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، لقيه، قد يكون رآه وقد يكون لا يكون قد رآه، كان يكون أعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، لقيه قابل معه سواء كان راه بيني ولا مراه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقيه وهو كافر مات على الكفر، هذا ليس بصحابي. أبو جهل ليس بصحابي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه في مكة وقص على ذلك بقية المشركين، إذن بشرط مؤمنا به ومات على ذلك، فيخرج من هذا بهذا القيد يخرج من ارتد والعياذ بالله، ارتدوا ولم يموت على ذلك، لم يموت على الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. العلماء قالوا حتى هناك من الصحابة من جاءت فترة بتاع ضعف ارتد ثم رجع، فهذا تحسب له الصحبة، كأشهرهم عبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب له الوحي، ثم ضعف فارتد ثم شفع فيه عثمان وندم وتاب ورجع إلى الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وهو من العباد الذين فتحوا تونس، الذين أدخلوا الإسلام لهذه البلاد، عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه. وكطليحة بن خويلد الأسدي هذا كذلك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أسلم بين يديه ثم ارتد، ولكن رجع إلى الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق، وادعى النبوة ثم يعني تاب وندم ورجع إلى الإسلام، وكانت له يد بيضاء في القادسية في عهد عمر رضي الله عنه، وقتل شهيدا نحسبه في حروب يوم القادسية في حرب المسلمين مع الفرس. الصحابة لهم مكانة خاصة عند المسلمين، هذه المكانة الخاصة اكتسبوها أو شهد لهم بهذه المكانة الخاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما اكتسبوا ذلك؟ بسبقهم للإسلام، وبأنهم هم نقلة هذا الدين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد حصلوا رضا الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون، والابتغاء يكون بالقلب، فشهد الله عز وجل لهم بالنيات الخالصة، ليست مجرد تظاهر بالدين، وإنما شهد لهم الله عز وجل بسلامة القلوب، بأن ما يعملونه في الظاهر كله مطابق لما في القلب. يبتغون فضلا، أي نيتهم يريدون من الله فضلا من ربهم ورضوانا. سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني حتى رب لما أنزل الله عز وجل التوراة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيه التنويه بالصحابة، ضرب لهم مثل في التوراة، ومثله في الإنجيل كذلك ضرب لهم مثل ووصف في الإنجيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم نزلوا مجاوج، وتذكروا بالوصف الحسن في التوراة والإنجيل. يعني اليهود يعلمون صفات الصحابة، والنصارى يعلمون صفات الصحابة ويعلمون مكانتهم، لكن كما يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون كما يعرفون أبنائهم. جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى أن يجحدوا يعني فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله في الإنجيل كمثل زرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إلى غير ذلك، الآيات كثيرة جدا في التنويه وذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأكثر منها قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير الناس قرني، الجيل الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدنا، وهذا قاله لبعض متأخري الصحابة، قاله لخالد بن الوليد، فما بالك شيء يقول لنا. صارت خصومة وشرهم تصير بيناتهم، يتلوك شعرف عن سياح حكايات، فصارت مشاكسة بين عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وخالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنهم جميعا. فلما وقعت بينهم المشاكسة والخصومة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لعبد الرحمن وقال لخالد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، قال له: لا تسبوا أصحابي، لأنه صار بينات التسمية لهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، يكلم في خالد، ليش يقول لنا احنا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تصورها، النبي صلى الله عليه وسلم كيف بده يتكلم، مش يضرب أمثلة ومجاز، يتكلم حقيقة وحي، هذا يتكلم حقيقة. يعني لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب، كله ذهب هذا كمان، تنفق في سبيل الله مخلصا لله عز وجل، تبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو تحلي ديك، هو الصحابي كي ينفق هكا ثمر ولا دقلة ولا شعير ولا قمح يعطيه الفقير، وانت تنفق جبل أحد ذهب، هو ينفق شعير ولا قمح، ما توصلش في الأجر كيف هو، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أما في خصوص بعض الصحابة فالفضاء الكثيرة، منها أولاهم بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خلينا ناخذ، ما نجموش ناخذ يعني سيرته كل، يعني لو كان نقعد شهر كامل، شهر رمضان كل نحكيه على سيرة أبي بكر أو سيرة عمر، عمر لأنه طالت خلافته وأكثر فتوحات وقع في عهد عمر وعثمان بن عفان، حبنا عام كامل وما، ولكن ناخذ أهم يعني ما تميز به أبو بكر سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. أبو بكر اسمه عبد الله، أبو بكر ابن أبي قحافة، أبوه بحافة اللي هو أبوه اسمه عثمان، أما هذه كنية أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة اللي هو عثمان. إذن هو أبو بكر ابن أبي قحافة أو نقول عبد الله بن عثمان. تيمي من بني تيم قرشي، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من جهة أبوه ولا من جهة أمه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده. كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وازدادت صحبتهما بعد الإسلام، كانوا أصحاب حتى من قبل الإسلام. أبو بكر من جملة الصحابة هو عثمان بن عفان الذين لم يشربوا الخمر حتى في عهد الجاهلية، وقت مزال لا حرام لشيء لم يشربوا الخمر، يعني تنزها عن الفواحش. أبو بكر رضي الله عنه أسلم أول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتلكى ولم يتردد، وما قلوش حتى الخمر منفكك مش خلي دين أجدادي ودين أباه، مجرد ما أمره أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله إلى المال جاءه بكل ماله، كل ما عنده كل ما يملك عنده جابه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه أسلم هو وأهله زوجته وبناته وأبناءه، ولم يسلم من المهاجرين وأبوه وأمه كذلك، وأبوه وأمه لم يسلم من المهاجرين آباؤهم وأمهاتهم إلا أبو بكر رضي الله عنه، عائلة الكل أسلمت. نعم أبوه أسلم متأخرا في يعني فتح مكة. أبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق، لقب بالصديق. لماذا سمي بالصديق أو لقب بالصديق؟ الصديق صيغة مبالغة من المصدق أو من الصادق، من الصادق والمصدق، هو صادق في أقواله وأعماله بل بالغ في ذلك رضي الله عنه، وهو كذلك صديق مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بهذا اللقب يوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء هو رحلة أرضية من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو رحلة سماوية من بيت المقدس إلى السماوات العلى. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه، أبو جهل جاي يستفز فيه، قالوا يا محمد هل من شيء؟ تمشي في جديد كل مرة تقول لنا حاجة أو جديد تروح النبي إلى غير ذلك. فقال هل من شيء؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش خيار أن يخبر أو ما يخبرش، عندوش خيار. رب سبحانه وتعالى شركوا على بد أن يبلغ دين الله، يستهزئوه يرجوه يضربوه بل إن شاء الله حد يقتلوه، هو مكلف لا يملك أمر نفسه. الأنبياء لا يملكون أمر أنفسهم، لا يملك أمرهم إلا الله عز وجل، مهما قال لهم الله عز وجل يأتمرون صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال من شيء؟ قال نعم. ما الذي هناك؟ قال أسري بي الليلة. قال أي؟ قال إلى بيت المقدس، وما خبروش بالمعراج. المعراج لم يأتي الحديث عنه إلا يعني بالنسبة للقريش، لم يأتي إلا في القرآن في سورة النجم فقط، أما كحديث ما حدثهمش بهذا حفاظا على عقولهم. فقال له أسري بي الليلة إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين إسراء، ما معنى إسراء؟ هو السير ليلا، يعني يقول أسري العربي عشانك، ويعني راني مشيت البارح في الليل سافرت إلى بيت المقدس. قال له أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. يعني تظاهر بأنه لم يكذب. قال لو دعوت لك قومك تخبرهم بالذي أخبرتني؟ قال نعم. قال يا معشر قريش يا بني فلان، لمة قريش كله. قال حدثهم. فاجتمعوا، قال حدثهم بما حدثتني. فحدثهم، قالوا أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. فمن ضارب على رأسه ومن ضارب على وجهه، متعجبين ومن مصفر وليصفق يعني يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ثم ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ هو معروف اللي هو صاحبه حتى من قبل الإسلام. ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال ما الذي يقول؟ قال يقول لي أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال إن كان قارئ قد صدق. زادوا تعجبوا. قال أتصدقوا في هذا؟ قال أنا أصدق في خبر السماء يأتيه صباح مساء. هذا يقول لي جاء جبريل جاب له الوحي جاب له الآيات هذه والسورة هذه والقرآن هذا من السماء السماء السابعة. فكيف لا أصدقه في خبر الأرض؟ فمن يومئذ سمي أو لقب بالصديق رضي الله عنه. أول من آمن من الرجال أبو بكر، أول من آمن من الرجال. يعني وقعت خلافات، يعني يندرى أبو بكر هو آمن أولا أو علي رضي الله عنه أو خديجة رضي الله عنه من المؤمنين. يعني قالوا أبو بكر هو أول واحد من الرجال، علي رضي الله عنه أول واحد من الغلمان لأنه يعني كان صغيرا، وخديجة أول من آمن من النساء رضي الله عنهم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر قال ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمرو بن العاص يبعثه في قيادة الجيش، قيادة الجيش غزو ذات السلاسل. فاغتنم الفرصة عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل، لكن كيف بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يحطه قائد على جيش، ربما جاء دخل في نفسه أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يعني لعله يحبه أكثر واحد. قالوا يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال أبو بكر. من أكثر واحد يحبه؟ قال أبو بكر. قال من النساء؟ قال عائشة. أبو بكر أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبو بكر الصديق. وكان عمر رضي الله عنه يقول عن أبي بكر أبو بكر خيرنا، أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم الدين أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال أبو بكر وعمر سيدا قبول أهل الجنة من النبيين من الأولين والآخرين غير النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي، لا تخبرهما حتى لا يدخلهما شيء من الله، لا تخبرهما. فأخبر علي بعد ذلك، بعد موته ما أخبر بهذا الحديث رضي الله عنه. شوف علي رضي الله عنه، يعني بعض الناس يحبوا يجعلوها يعني أبو بكر وعمر في شق وعلي في شق آخر، الصحابة في شق وآل البيت في شق آخر. هذه مكيدة مجوسية تريد أن تفرق بين الصحابة، فكونوا من ذلك على ذلك. روى مالك في موطئه عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في آخر حياته، وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله، إن عبدا أي من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء، من زهرة الدنيا ما شاء، من متاع الدنيا، من كنوز الدنيا، من قصور الدنيا، من أموال الدنيا، من نساء الدنيا، مهما شاء، أما هذا وبين ما عنده، ما عند الله عز وجل. فاختار أي هذا العبد فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فعجبنا. فقال الناس قالوا انظروا إلى هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد فكان يعني بعد ذلك تفطنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. يعني أبو بكر فهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على روح، إن عبدا خيره الله، من هو هذا العبد؟ الصحابة الكل ما فهموهاش، يحكي خير يحكي على واحد قبل من الأنبياء القدم، ولا أبو بكر هو الوحيد اللي فهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله، اللي يحب يمتن ويقول أنا عملت وأنا عملت، أبو بكر أولى اللي باش يقول، وهو ما يقولش، يعني حتى ما عنده مزية على الإسلام وعلى دين الله عز وجل، بل دين الله هو الأمن كما قال تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لكن أبا بكر رضي الله عنه قدم الكثير للإسلام بجاهه، كان عنده جاه في قريش، بماله، بأهله، بجسده بكل شيء، ما ترك شيئا إلا وقدمه لله ورسوله. قال إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذا الحديث متفق عليه. أختم بأهم ما يميز أبا بكر رضي الله عنه، وهما ثلاث أشياء. لو لم يكن لأبي بكر أي شيء آخر من المزايا يكفيه ثلاثة هذم، بل لعل واحدة منهم ثلاثة هذم، لكن هما أبرز شيء، واحدة منهم تكفي باش يكون أبو بكر يعني عملاق من عمالقة الإسلام وعظيم من عظماء الإسلام. الأمر الأول أنه يعني لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وفهم الإسلام وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآيات الأولى اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أبو بكر؟ خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يدعو إلى الله عز وجل، ذهب يدعو إلى الله، يعني عرف وعلم أن هذا الدين لا يقوم إلا بالدعوة، لا يقوم إلا بتبليغه. وهي الحكاية مش لهنا. من أول من دعاهم أبو بكر ومن دخل في الإسلام بدعوة أبي بكر؟ خمسة من كبار أهل الإسلام من العشر المبشرين بالجنة كان سبب إسلامهم دعوة أبي بكر رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذو النورين وأكرم به، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص الزهريان من بني زهرة من عائلة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله التيمي من قوم أبي بكر، والزبير بن العوام الأسدي من عائلة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة هذم من عظماء الإسلام، من أعظم عظماء الإسلام، كان الداعي لهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الشيء الأول. أمر ثاني، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو نلاحظوا احنا نستقرأ التاريخ نلقاه اللي الأنبياء بعد ما يموتوا تبقى شوية القوم يبقوا شوية على تبعوا على الدين، ثم وإذا بهم يتحرف الدين ويعني ينحرفون في عقيدتهم وفي دينهم ويتلوث الدين ويتحرف الكتاب، كما وقع اليهود ولا النصارى. يعني النصارى مجرد ما رفع عيسى إلى السماء عليه الصلاة والسلام إلا دخل في يعني دخل فيهم ذا بولس اليهودي الحبر اليهودي وادعى النصرانية، فأدخل عليهم التثليث وتحليل لحم الخنزير وتحليل الخمر وإلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما قبل ذلك أحد، يعني أسقط في أيديهم الصحابة، دهشوا تعجبوا، النبي يموت ما كانش يسوى. يكفي أن عمر رضي الله عنه، عمر قوي جبار الشهم الصنديد وما تحملش أمره، قال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لا يعني لا أضرب عنقه. والصحابة خاضوا في بعضهم وما أنا ما فهموا شيء. صور من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رغم اللي ثم آيات نزلت تخبر للنبي صلى الله عليه وسلم راهو قابل الموت راهو يجيه وقت يموت، لكن من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يقول أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. قال فما دفناه حتى نكرنا أنفسنا أو انكرنا أنفسنا، واللي يقول شيء كان هو اللي جمعهم. أصبحوا كما قال الذهبي رحمه الله في تاريخه، قال كالشياه كالماشية في الليلة الشاتية، يعني صارت لهم صدمة كبيرة ياسر ياسر. أبو بكر بلغوا الخبر بتاع موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعيد شوية عن المدينة، بعيد قريب 3 كيلومتر، جاء الخبر، جاء دخل وإذا به عمر أنا مخلوزها في وسط المسجد والناس قاعدين ما فاهمين شيء، فدخل فلم يكلم أحد، دخل إلى بيت عائشة وين مسجى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فرآه فقبله بين عينيه بكى وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عز وجل عليك فقد متها. ثم خرج قال لعمر اسكت يا عمر، فما سكت عمر وتركه وذهب إلى الناس، فتركوا الناس جميعا، ترك عمر وجاءوا إلى أبي بكر يسمعون ما يقول، فقال حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر لا شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما تلا هذه الآية عمر بارك على ركبتيه وأخذوا وخرجوا، حينئذ تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني تكون شحطهم كف فيقهم من الصدمة ليه. فخرج الناس يتلون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها قبل ذلك أبدا، كأنها أول مرة تنزل من شدة الصدمة الدهشة اللي أصابتهم. هذا موقف، يعني لولا أن سخر الله عز وجل أبا بكر لا تفرق الصحابة ولا خاض الصحابة ولا لما آمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وربما تدخلهم في تنه ولا والعياذ بالله، يعني يتحرف الدين. الثالثة وأختم بها هو لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ارتد العرب على قاطبة، لم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف ثقيف، هذا مثلث الطائف ومكة والمدينة، والباقي الكل وخرجوا أنبياء متنبئون سجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي اللي قلت لكم عليه بكري ومسيلمة الكذاب وكل من هذا نبي وهذه نبية، وجماعة آخرين قالوا لا نعطي الزكاة إلى أبي بكر الصديق، احنا كنا نعطيها للنبي، النبي مات ما عادش تم زكاة، حبوا يبطلوا حق الفقراء. فقامت نعرة أبي بكر رضي الله عنه وقرر محاربتهم جميعا، قرر محاربتهم جميعا. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز جيش لأسامة بن زيد، القائد بتاعه أسامة بن زيد، أين سيب هذا الجيش؟ إلى لقاء الروم، شوف يتقابل مع الروم وحرب مع الروم. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الأمر كذلك قرر أولا، قال هذا الجيش يمشي، أسامة بن زيد يمشي بالجيش يمشي للروم، ولا بد من محاربة هؤلاء المرتدين، يحبوا يدخلوا بلبلة في دولة الإسلام ويبطلوا يعني حق الفقراء ويبطلوا ركن من أركان الإسلام اللي هو الزكاة، وكذلك الدعوة النبوة ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. معناها قضايا كبيرة جدا، قضايا عظيمة لا يقوم لها إلا أبو بكر، إلا أبو بكر فقط. حتى أنه لما خرج قرار بإخراج جيش محاربة هؤلاء، عمر قال يا أبو بكر كيف تحارب قوم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن الزكاة حق المال، كما أن الصلاة من حقوق الإسلام كذلك الزكاة من حق المال، فوالله لو منعوني عناقا أو عقالا، عقالا أحبل وعناقا يعني معز صغير، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لقاتلتهم عليه. قال أبو عمر فوالله ما عرفت، فعرفت أنه أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للحق، وأخذ بتلابيب عمر، قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ وأبو بكر معروف باللين، لكن لما جاء الوقت اللي معنا فيه يزم يأخذ أمر بحزم كان هو الرجل الوحيد. قالوا يا أبو بكر طيب أرجع الجيش، جيش أسامة ماشي للروم، إحنا جعلناش نستحفظوا على الهنا العرب اللي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لواء وأنا نحله؟ والله لا يكون. قال والله لو تجارت الكلاب بسوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما ردت هذا الجيش. أنا النبي يعقد اللواء بيده وأنا جي نحله، أستعين عليهم بالله عز وجل. شاء الجيش ذاك ورجع منتصرا ودخل هرقل الرعب ولم يقدر على ملاقاة المسلمين جيش أسامة، والتقى أبو بكر في وقائع عدة، وظهرت بطولات البراء بن معرور، البراء بن ثابت بن قيس بن شماس، والبراء بن معرور وخالد بن الوليد وطليحة بن خويلد الأسدي. هذا بعد ذلك هؤلاء ظهرت بطولاتهم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عزم وحزم أبي بكر رضي الله عنه. لولا ذلك قال أبو هريرة لولا أبو بكر لما بقي إسلام. قال كيف تقول ذلك؟ قال نعم وحدثهم بهذا. يقولوا في الاستراتيجيات العسكرية، يقولوا اللي فتح أكثر من جبهة سبيل الخسران في العسكر. يقول واحد عنده جبهة يحارب هتلر خسر لما فتح جبهة ستالينغراد. كذلك واحد من اسمه نابليون بونابارت كذلك معنا لما فتح جبهة روسيا مش خسر وتدمر. فتح أكثر من جبهة هذا الناس المهندسين تاع العسكر يقولوا هدايا سبيل الخسارة. تكتفي بجبهة واحدة وتعمل مهادنات وأمور مع الجبهات الأخرى حتى إيش نتفادى من الجبهات. القاعدة هذه العسكرية أبو بكر كسرها ما تلعبش معها. فتح جبهة مع الروم وجبهة مع قبائل العرب والأعراب من اليمن ومن من جهة العراق ومن جميع الجهات. فتح هذه الجبهات واستعان عليهم بالله عز وجل فثبت الإسلام وثبت المسلمون ورجع من ارتد من مات إلى جهنم بئس المصير ومن بقي رجع إلى دين الله عز وجل. فكان في ذلك مزيات وفضائل كثيرة لأبي بكر الصديق على هذه الأمة أمة الإسلام. فيجب أن نقول جزاك الله يا أبو بكر عنا وعن أمة الإسلام خير.